شهر خمس حصص او ست حصص دونك تكملوا في موضوع العلاجات النفسية بمفهوم التربية الصحية او ليدوكاسيون ثيرابوتيك. فانتم تعودتوا ان طونك بسيكولوج كلينيسيان دائما على اساس انه اون فا فير دو لا بريز اون شارج. لا بريز اون شارج اللي هي لا بسيكوثيرابي، اون فا فير دو لا بسيكوثيرابي. مي لو بسيكولوج كلينيسيان il fait pas que de la psychothérapie et parfois il ne fait même pas de la psychothérapie. لماذا؟ لانه مثلا في فرنسا pour être un psychothérapeute perd la licence تاع 4 سنوات او 3 سنوات تاع ال ام دي بعد ما يدير لا ليسونس en psychologie clinique il va se spécialiser, il va faire un autre diplôme, une autre préparation تاع une année jusqu'à 2 ans pour devenir un psychothérapeute. Donc le psychologue clinicien, il n'est pas psychothérapeute. Donc il fait de la psychologie, de la prise en charge psychologique, mais il ne fait pas de la psychothérapie. Donc laisse-moi, مثلا كما قلنا في فرنسا هاد لي دو زون او بلو تار لوي ميم سوا افيك ليكسبيريونس ou là il va faire des formations, par exemple des formations en TCC, سلوك المعرفي ou là une thérapie في la relaxation, il va faire une formation مثلا la cure psychanalytique ou d'inspiration psychanalytique pour dire ou là par exemple une formation في التناول المتمركز حول الشخص تاع روجرز pour dire que il est psychothérapeute parce que pour faire de la psychothérapie il faut être diplômé في هذيك لا سبيسياليتي في هذيك لا تاع العلاج النفسي. Par exemple pour être un psychologue en TCC يعني ان براتيسيان ممارس للعلاج السلوكي المعرفي لازم اون بلوس دو سون ديبلوم اون بسيكولوجي لازم يكون عنده ان ديبلوم اون بسيكوثيرابي في العلاج السلوكي المعرفي. باغ اكزومبل في فرنسا ابخي لا ليسونس يبا عندهم باش يدير ان ديبلوم تاع العلاج السلوكي المعرفي يديروه في 3 سنوات. Si vous êtes intéressé, par exemple, c'est possible, mais tout simplement, c'est payant. Pour les gens, peut-être, qui ont les moyens, ils peuvent se payer de la formation d'à 3 ans, se former en TCC, pour dire, je suis psychothérapeute et j'applique au tabiq l'ilaj souluki al-ma'rifi. Donc, ce qu'on fait, nous, ici en Algérie, on fait de la prise en charge psychologique, العلاج النفسي من خلال او بتطبيق تقنيات مثلا سلوكيه معرفيه او بتطبيق علاج مستوحى d'inspiration من العلاج من التحليل النفسي parce que il y a pas fiche classe qui تطبق التحليل النفسي peut-être 1 ou 2 ou la 3. Donc c'est pas l'idée vraiment la cure psychanalytique بالمفهوم كما نقراوها في المراجع يعني الاطار المكاني والزماني اللي تاخذ سنوات عديده sur le divan ويظهر لو ترانسفير لو كونتر ترانسفير الميكانيزمات الدفاعيه الى ce qu'on fait là peut-être c'est la cure d'inspiration يعني المستوحى من التحليل النفسي. وتلاقوا انه الاغلبيه يقول لكم رانا نطبقوا في علاج روجرز. لماذا؟ لانه دايوغ روجرز il parle pas de la psychothérapie. روجرز il parle du counseling, الارشاد. كاين فرق بين العلاج والارشاد النفسي. لازم يكون عندكم ان تميزوا ما بين المصطلحين entre les deux concepts وما بين التناولين entre les deux approches أو ما بين les deux prises en charge. Donc la psychothérapie أو العلاج النفسي هو أكيد يعتمد على هذه النماذج النظرية. دونك مثل ما موجودة النظرية التحليلية فيه العلاج التحليلي، مثل ما موجودة النظرية السلوكية المعرفية موجود العلاج السلوكي المعرفي. دونك هنا نطبقوا العلاج بالمفهوم أنه نعتمدوا على هذه النظريات ونطبقوا هذه التقنيات ونطبقوهم مع مرضى حقيقيين. C'est-à-dire c'est des patients qui souffrent des pathologies mentales. يعني أشخاص يعانون من أمراض سيكولوجية أو أمراض عقلية متواجدين في مصالح طبية. Ils sont dans des cliniques. Par exemple, en psychiatrie, مثلا عندنا la psychiatrie تاع شراقة أو la psychiatrie تاع فرانس فانون أو مثلا في l'hôpital مصطفى أو مثلا l'hôpital تاع مايو، وين كاين مصالح سيكاتريا. دونك سي دي سيرفيس دو بسيكاتري وين يجو هادوك لي باسيون لي مالاد. سي دي بسيكوتيك، عندهم لا بارانويا، عندهم لا سكيزوفرينيا، عندهم القلق، لا فوبي، الى غير ذلك. لازم نطبقها في هاد الاطار المكاني ونطبق هنا باش نقول مع هاد المفخوصي باش نقول راني ندير العلاج النفسي. جو في دو لا بسيكوثيرابي اون سو بازون، يعني بالاعتماد على اما التحليلي اما السلوكي المعرفي اما تقنيات اخرى. اور كو الارشاد النفسي هو يعتمد على نفس النظريات اللي نعتمدوهم في العلاج في العلاج مي بطريقه اقل افيك موان دو تكنيسيتي، اقل تقنيه. باغ اكزومبل الارشاد النفسي مش بالضروره ان نطبقه في مصلحه طبيه. المرشد الكونسلور او الذي يدير الكونسلينغ، اول من تكلم على الارشاد النفسي هو روجرز. باغ اكزومبل التناول المتمركز حول الشخص هو ارشاد مش علاج نفسي. كذلك طبيعه العلاج دونك هنا ويطبق مع اشخاص ليس بالضرورة مرضى. سي با دي مالاد، بوتيتر عندهم عادي. أشخاص عاديين عندهم درجة من السواء مي يعانون من اضطرابات، مثلا اضطرابات التوافق، لي بروبليم دادابتاسيون، دي بروبليم دون لو كوبل، اضطرابات مدرسية، مثلا اضطرابات تاع المراهقين اللي يعانون منها المراهقين، سن المراهقة. دونك لا أو في مثلا مع المدمنين كذلك. كيفاش المكان؟ وين المكان؟ انه دونك لو كونسلينغ نديروه مع ناس ليسوا مرضى او عندهم اضطرابات اقل حده، سيتيغ دي بروبليم موا امبورطون. اي اوسي ما نمارسوش باغ اكزومبل، نقدروا باغ اكزومبل في مؤسسه تاع العمال وفي مؤسسه صناعيه يقدر يكون عندنا مركز ان بيرو تاع لو كونسلينغ. هذوك العمال يعانون من ضغوطات من اضطرابات الى غير ذلك، اي بو الي فوار ان بسيكولوج لي يمارس الارشاد النفسي. نوجدوا مثلا في المدارس، نوجدوا مثلا في الجامعه. باغ اكزومبل هنا في الجامعه عندنا لي يسميوه بكري يسميوه لو باب، دوك يسموه الكابو اللي هو لو سونتر داد بسيكولوجيك او زيتيديون. هنا في هاد لو باغ اكزومبل لو كابي ما يطبقوش العلاج النفسي، يطبقوا الارشاد النفسي. لماذا؟ لانه الطلبه ليسوا شريحه اللي متواجده فيهم الامراض العقليه، والا ما كانوا وصلوا للجامعه. بوكو بلوس عندهم مشاكل ممكن اضطرابات في التكيف. مثلا الطلبة تاع سنة أولى كانوا في الليسي وين كله منضبط، كله فيه قيود، كله جو الجامعة صافي كلش كيما يحبوا. دونك راح يصير لهم نوع من عدم التكيف النفسي الاجتماعي في الجامعة مثلا، أو مثلا أشخاص يجوا من مناطق أخرى ويجوا في العاصمة أو مثلا بوكو بلوس دي بروبليم سوسيو، مشاكل اجتماعية مثلا أو مشاكل انفعالية، مثلا العلاقات ما بين مثلا الفتاة والفتاة ويكون فشل، دونك لي روبتور سنتيمونتال، فهادو هي أكثر المشاكل. أو مثلا عدم التكيف يعني أو عدم يعني مشاكل في الدراسة، مي سي با دي بروبليم بسيكوباثولوجيك وين يحتاج الى تدخل نفسي او علاجي. سي بوكو بلوس ils ont peut-être من حصه حسيت تاع الارشاد او تو اونتر دون لوردر، مي هذا ما يعنيش انه ما تقدرش تكون حالات طارئه من الطلبه مثلا قد تظهر عندهم اعراض مرضيه حقيقيه. Par exemple, on peut trouver la dépression, voilà, quand vous, peut-être, halat. Mais beaucoup plus, c'est des dépressions, sinon des dépressions d'épuisement. L'iktiab natij an l'irhaq. مثلا كثرة المواد البحوث إلى غير ذلك. فدونك يبو فير اون ديبرسيون. قد جاو يكونوا حالات. Par exemple, حالة مثلا كل أربع سنوات، خمس سنوات، مثلا كل عشر سنوات، باش تظهر حالة مثلا يشخصوها على أساس أنه يعاني من فصام، لأنه كاين الفصام اللي يظهر في السن اللي هو تاع المراهقة المتأخرة، يعني مرحلة الجامعة. مي هذا الطالب هذا كي نشخصوا في جانا هذا الكابي مثلا المركز، وقلنا بلي جاءوا دار اون بوفي ديليغونت، يعني ان ديليغ، هذا ما نحتفظوش به في هذا المركز، لازم نبعثوه إلى مصلحة الأمراض العقلية، وين؟ لأنه يحتاج إلى علاج دوائي، دونك دي زونكسيوليتيك، يحتاج مثلا لالدول، يحتاج مثلا، ويحتاج إلى، ليس للإرشاد، وإنما يحتاج للعلاج النفسي، إلى بوزوان de la psychothérapie, pas du counseling. Donc, هذه النقطة الأولى اللي حكيت تكلمنا عليها. النقطة الثانية, le psychologue clinicien, qu'est-ce qu'il va faire, qu'il m'a قلنا في الحصة من قبل هذه, il fait aussi de l'éducation thérapeutique, التربية الصحية. اللي هي هاد يعني لو بسيكولوج كونت إلي ريكروتي دون أن سيرفيس ميديكال، دونك سي با تو لي بسيكولوج كي ترافاي دون لا بسيكياتري، سي بو أن دو بوتيت دون أن سيرفيس دو بسيكياتري نقدر نصيب واحد، نقدر نصيب زوج ماكسيموم، هذا إيش، وأحيانا ما نوجدوش، لا ماجوريتي دو بسيكولوج يشتغلون في بوكو بلوس سوا في مصالح طبية، في مثلا مراكز رعاية الشباب أو مراكز مثلا تاع الطفولة إلى غير ذلك. فلازم تتعلموا إذا مثل ما تكلمنا على العلاج النفسي، أيضا لازم نتكلموا على برامج التربية الصحية أو ليدوكاسيون ثيرابيتيك. وي في دي بروغرام. وأهم شيء أيضا النقطة الثالثة أنه هذه البرامج اللي هي برامج في التربية الصحية ليدوكاسيون ثيرابيتيك تعتمد في التدخل، نستخدمها كثيرا مع المرضى العضويين يعانون من أمراض عضوية، نستخدمها أيضا مع أمراض عقلية مزمنة par exemple en schizophrénie. وهذه البرامج التربوية تعتمد beaucoup plus على العلاج السلوكي المعرفي. دونك دائما ليدوكاسيون ثيرابيتيك او التربيه الصحيه يعتمد الاخصائي النفسي بالتدخل تاعو على السلوكيه المعرفيه. لماذا؟ من يجيب ويقول لماذا؟ لماذا التربيه الصحيه، برامج التربيه الصحيه تعتمد على العلاج السلوكي المعرفي؟ يا اخي قلنا العلاج السلوكي المعرفي نطبقوه هو علاج نفسي ويطبق في المصالح الطبية، دونك في المصالح دون لي سيرفيس دو بسيكياتري وين اون ا دي تروبل بسيكوباثولوجيك، لا فوبي، لا سكيزوفرينيا، لا بارانويا، لا ديبرسيون، توت لي تروبل دو بيرسوناليتي، سيتير لي باثولوجي مونتال، كسا سوا لي باثولوجي لا بيرسوناليتي، سكون ابل لي تروبل دو بيرسوناليتي، سوا لا بسيكوباثولوجي ان طونك مالادي. يعني في دون لي وفي الاغلبيه الحالات يكونوا مع بعض دايما يا با دو بيرسوناليتي باثولوجيك اللي ما تطورتش مرض عقلي الا في حالات نادره مرض عقلي نعم مرض عقلي لا انت تطورت مرض عقلي c'est des problèmes par exemple les personnalités anxieuses la majorité des cas يقدر يعيش عادي مي تكون حياته صعبه صعبه بالنسبه له وللاخرين اللي يعيشوا معاه مي pratiquement 50% c'est des malades c'est des personnalités qui finissent avec des troubles anxieux qu'est-ce qu'on peut trouver dans les troubles anxieux on sait beau faire les troubles anxieux il y a l'anxiété généralisée le قلق المعمم on sait beau faire la phobie لانه الان التشخيصات قلت لكم من اول بدايه السنه ما نشخصوش امراض عصبيه وامراض ذهانيه هذا حسب التحليل النفسي السلوكي المعرفي ماشي ديك تخوب دو بانيك ولكن واحده قالت لي تاع تي سي سي قالت لي هكا تصنيفها تخوب دو بانيك ومن بعد هذيك لونغواز ومن بعد لا فوبي نو عندنا لا فوبي ومن بعد هذوك لا فوبي عندنا انواع عندنا مثلا لاغورافوبي لاغورافوبي كاين افيك بانيك وكاين سون بانيك دونك حسب الحاله اللي راح تجيك دونك بهلع او بدون هلع مي اون اون تي سي سي اون سيكياتري باش يسهلوا التشخيصات نقولوا يا دي تروبل كوجنيتيف يعني اضطرابات معرفيه اللي تمس العمليات المعرفيه في الذاكره في الادراك تمس فهنا سي دي تروبل كوجنيتيف وين نقدروا نربطوها بالذهان دونك كلكان كي في دي تروبل كوجنيتيف دونك الي دون لا سيكوز لي تروبل انكسيو نصيبو فيهم لا فوبي نصيبو فيهم الوسواس القهري هذا واش او لونكسيتي جينيراليزي اي لي تروبل كومبورتمونتو اضطرابات سلوكيه مثلا لو باساج ا لاكت لو سويسيد لي تروبل اليمونتير لي تروبل دو سوماي الى غير ذلك دونك باش تسهلوا بوكو يعني عمليه الاستيعاب فعندما نقسمها الى 3 grands aspects لي تروبل كوجنيتيف les troubles émotionnels ou affectifs, les troubles à l'anxiété, les troubles à les émotions et les troubles comportementaux. Donc, finalement, celui qui le vérifie, d'ailleurs, on va y attendre là, le DSM. Et le DSM, on ne parle pas de névrose et de psychose, on parle beaucoup plus des manifestations ou des troubles psychopathologiques. Et ils donnent beaucoup plus dans les marahil l'omriya. مثلا لي تروبل دو لا بوتيت انفونس نسيبو فيها الذهان ذهانات الطفوله باغ اكزومبل لوتيزم سكو نابيل لي تروبل انفايسون دو ديفلوبمون فوالا فنسيبو فيها باغ اكزومبل لوتيزم انواع من لوتيزم باغ اكزومبل لوتيزم تاع كانير تاع غاد تاع اسبيرجر الى غير ذلك عندنا لي تروبل اللي ترتبط بالمرحله المدرسيه les troubles d'apprentissage, les troubles d'intellect, les troubles de la langue, les troubles de l'écriture, les troubles de l'expression écrite, l'expression orale, c'est les troubles d'apprentissage. Les troubles de communication, les troubles de tawassol, le bégaiement et la rédélica. J'ai l'adolescence, les troubles multiples, par exemple les troubles alimentaires, la boulimie, l'anorexie, et la rédé. Le bête, l'adulte, où il donne quel mot là, la schizophrénie, la paranoïa, et la rédé. Et quand on parle de la pathologie du sujet âgé, la gérontologie. La gérontologie. Mais là, mais on parle pas. C'est beaucoup plus pour le la psychopathologie du sujet âgé. Mais la gérontologie, c'est une science. علم يهتم بالمسنين من الناحية العضوية والنفسية والعقلية والاجتماعية إلى غير ذلك. دونك الاهتمام بالمسن من كل النواحي. Mais la psychopathologie du sujet âgé هي الاضطرابات العقلية فقط. On prend juste هاد l'aspect أو هاد الجانب. دونك هنا يعني العلاجات السلوكية المعرفية إذا تعتمد في تشخيصها على le DSM و اول ما جات العلاجات السلوكيه المعرفيه جات لعلاج الاضطرابات النفسيه والعقليه بيان سور راح تقولوا لي واش الفرق بين الاضطراب النفسي والاضطراب العقلي. دونك الاضطرابات العقليه سي سكون ابل لا باثولوجي لورد، يعني الاضطرابات بالضبط لا سكيزوفرينيا لا بارانويا لا مانياكو ديبريسيف لي زالوسينات تو سا سي دي تروبل، يعني اضطرابات عقليه. مي لي برو لي تروبل سيكولوجيك يعني ممكن القلق، اكتئاب بسيط، ليستيم دو سوا، اضطرابات التكيف، سي دي تروبل بوكو بلوس. هادو اللي راح يهتم بهم الاخصائي النفسي. لا بوفي ديليرونت كيفاش بالعربيه؟ لا بوفي ديليرونت سي نوبه ذهانيه تقدر تجي عند سي ريفيرسيبل، يعني انه الشخص هذا تقدر تجيه هكذا نتيجه ازمه نتيجه ضغط مي بعلاج، ولا يقدر يرجع للحاله الطبيعيه تاعو. وتقدر تكون خلاص سي كيما يهضروا اون سيكاتري سي لاكسي دون لا باثولوجي مونتال سي سون برومي اكسي في المرض العقلي، يعني اول كانها بوابه يدخل فيها في الامراض العقليه. هذا تقنيه العلاج بالكف الناقي تاعك كيفاش عامله؟ كيف واش تقصد بالكف الناقي؟ طبعا سؤال، ما هي تقنية العلاج بالكف الناقد؟ بعد جوك خلينا نكمل. لا ما العلاجات السلوكية المعرفية دوك نجاوب على هذا السؤال. دوك العلاجات السلوكية المعرفية أول ما جات لعلاج الأمراض النفسية والعقلية، لكن في السبعينات دون ليزاني 70 مع ظهور لا سيكولوجي دو لا سانتي علم النفس الصحة أصبحت أيضا العلاجات السلوكية المعرفية تطبق في المجال الطبي ليس فقط في المجال السيكاتري سجل دون لو دومين دو لا بسيكاتري لي تروبل بسيكوباتولوجيك مي أوسي دون لو دومين دو لا سانتي فيزيك. فأصبحت باغ إكزومبل هنا اللي يطبقوا البيو فيدباك، يطبقوا لا ريلاكساسيون، ليبنوز، يطبقوا مثلا لو ام دي ار العلاجات هذوك عن طريق لي موفمون اوكيلار. ف هذا يعني انه العلاجات السلوكيه المعرفيه خرجت ما تهتمش فقط بالامراض النفسيه والعقليه وانما حتى بالامراض العضو لا جيستيون دو ستريس، يعني التحكم في الضغوطات. فكل هذا ولهذا باش نجاوب على السؤال اللي طرحتوه، التربية الصحية تعتمد على العلاج السلوكي المعرفي. دونك التربية الصحية أو ليدوكاسيون ثيرابيوتيك اللي نطبقوها مع المرضى العضويين نعتمد في التدخل تاعنا على العلاج السلوكي المعرفي. لماذا؟ لأنه كما تناولناه في الحصة اللي من قبل، الهدف من التربية الصحية هو تعليم الفرد المريض كيف يتكيف مع مرضه، كيف يواجه مرضه، وكيف يحافظ على باش حتى لا تتدهور اكثر صحته او حتى لا يمرض. العلاج السلوكي المعرفي عنده نفس المعنى تاع العلاج، اني عندما نعلمك مثلا تقنيه لا ريلاكساسيون فانا ندير لك تعليم سي تانونس جو في دو ليدوكاسيون، مثلا نعلمك تقنيه حل المشكل résolution du problème. Je suis dans l'enseignement. Donc, العلاج السلوكي المعرفي عنده مفهوم التعليم. Je t'apprends quelque chose. Or que la psychanalyse, je fais de l'interprétation. Je t'apprends rien en psychanalyse. D'ailleurs, هذا هو الفرق بيناتهم. شنو الفرق الجوهري هذا؟ Je vais rien faire. نحبس الدرس ونقعد. دونك العلاج السلوكي المعرفي عنده هدف انه هو يعلم. دايوغ تكلمنا عليه في الحصص الاولى انه لو باسيون اي لو ثيرابوت اي سون اكتيف اي سون دون لاكتيفيتي لو باسيون فوالا اي ترافاي اون كولابوراسيون. دايوغ هما يتكلموا على سكون ابل لاليونس ثيرابوت في العقد العلاجي تاعهم يسموه لا كي نقولوا اليونس معناتها يا دو بيرسون. اوك كي نقول ترانسفير اي كونتر ترانسفير معناتها واحد يدير حاجه بعد الاخر يدير حاجه واحده اخرى Donc c'est pas en parallèle. Or que dans l'alliance, on fait, c'est un travail en parallèle. Donc, la France, le عرض مشكلة. الفاحص يقدم له تقنية, يعلم له تقنية, يديها للميدان, باش يمارس هذه التقنية, la relaxation, حل المشكل أو إعادة البناء المعرفي إلى غير ذلك, حتى يصير أكثر تكيفا. Or que le tahlil al-nafsi, il ne fait pas de l'apprentissage. D'ailleurs, c'est ça l'ilat al-suluki al-ma'rifi, mabni ala nadariyat al-ta'allum. Nadariyat Bondura, Skinner, il y a de l'apprentissage, il apprend. Or que en psychanalyse, on ne fait pas de l'apprentissage, on fait de l'interprétation. Et nous, le patient, il va me parler, moi j'interprète, on va parler, et au fur et à mesure, comme si... راح يتعرف على يعني من تلقاء نفسه يتعرف على روحه هو اللي يعلم روحه سي با مو ان طون كو بسيكاناليست جو لي ابران ريان تو سو كو جو في جو في ليدي ا فير دي اسوسياسيون يدير تداعي الحر دونك تكلم لي على حاجه جو في روبروند هذيك الكلمه نعاود نعطيها له باش يزيد يحكي لي اكثر عليها و بهذه الطريقه كانه راهو يتعالج دونك اذا راح نتكلموا على التربيه الصحيه كيفاش نطبقوها مثلا نعطيكم مثال على برنامج تاع مرضى السكري ومرضى السمنه لوبيزيتي جبتي لنا هذيك قلتي لنا عليها تاع شخصيات نو ما جبتها لكمش اليوم سي لا روبريز وكامل مي لا سيمين بروشين نجيبها لكم ان شاء الله الو اكتبوا كي تكتبوا تسكتوا تعتبر التربية الصحية l'éducation thérapeutique تعتبر التربية الصحية l'éducation thérapeutique سياق c'est un processus سياق تتبعي سياق تتبعي donc c'est un processus de continuité ندمج فيه ندمج فيه الرعاية وهي مركز وهي مركز أو هي مركزة على المريض أو المفحوص فيها تركيز على المفحوص أو المريض نقطة تنظم نشاطات تنظم نشاطات حول التحسيس لا سنسيبيليزاسيون والاعلام لا فورماسيون دونك التحسيس الاعلام والتعليم لابرونتيساج والمرافقه لاكومبانيومون فوالا وهي عناصر مهمة جدا في عملية التربية الصحية نقطع إلى السطر إن الهدف من التربية الصحية هي مساعدة المريض هي مساعدة المريض وأهله على تفهم la compréhension على تفهم المرض وطرق علاجه كما تجعله يعني هذه التربية الصحية كما تجعله يتعاون مع المعالجين على تفعيل ليفيكاسيتي على تفعيل برنامج العلاج الو نعم إذن الهدف هناك أربع مراحل إلى السطر هناك أربع مراحل في عملية التربية الصحية. المرحلة الأولى يتعرف الأخصائي على كل الظروف قصد تطوير الهدف. المرحلة الثانية التخطيط للبرنامج التربوي الخاص باضطرابات المفحوص. المرحلة الثالثة المشاركة في حصص التربية الصحية بين قوسين فردية أو جماعية المرحلة الرابعة التقييم الفردي لكل مريض. دونك برامج التربية الصحية l'éducation thérapeutique عبارة عن برامج دونك مهيئة لكل أنواع الأمراض العضوية. Bien sûr, هذا البرنامج il n'y a pas que le psychologue, c'est pas le psychologue tout seul qui va réaliser ce programme-là. Donc c'est un programme où il يشترك فيه le médecin traitant, طبيب المعاين, le psychologue clinicien ou le psychologue de la santé, l'infirmier, des fois même le diététicien, حسب نوع المرض. هذا ما نطبقوش هذوك النماذج تاع الصغرك. سي نقدروا نطبقوا، اون فا بارلي دو سا. دونك هنا واش ندير في التربية الصحية؟ دونك عندنا مريض مثلا بوزات راكم في مصلحة أمراض مثلا سرطان أو أمراض الغدد أو أمراض مثلا العجز الكلوي فبوزات بسيكولوج كيسكو فوزالي فيغ افيك سي مالاد لا؟ دونك بوزات كلينيسيان تخرجت من العام لاني بروشان فوزوغي فوتخ ليسونس Et il y a donc un poste dans un service, par exemple, en hémodialyse ou là en diabétologie ou là en cancérologie. Tu arrives, tu es psychologue clinicien, jadid, bien formé, معلومات جديدة, معلومات toute fraîche, il a غير ذلك. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec les malades là? En qu'un temps, tu as été formé à l'ASS, un autre, tu appliques le علاج النفسي. Tu vas faire de la psychothérapie. Hakda ta'allamt. Qalou lik blli tu es psychologue clinicien, on va te former pour que tu fasses de la psychothérapie. Handik ba'd el ma'loumat fi el tahlili, fi el 'ilaj el sulouki el ma'rifi, fi ta' Rogers ila ghir dhalika. Et d'abord, tu n'es pas dans un service de psychiatrie. Deuxièmement, tu n'es pas avec des malades mentaux, ma'akch ma'a marda 'aqliyin. Tu es avec des malades organiques. Mais tu es psychologue, que, si tu étais en psychiatrie, tu étais par exemple là, en consultation générale, tu sauras peut-être quoi. Mais tu es là dans un service de médecine générale. On va faire de la psychothérapie de soutien. Bon, c'est quoi la psychothérapie de soutien? قولوا معليش راك مرات وتقبل المرض تاعك يقول لك انا عندي لي بارون تاعي لو فون تري بيان باغ اكزومبل الا كان عنده بروبليم في السيم دو سوان نخدموا عليه مي كومون تو با ترافاي افيك لو سيم دو سوان دو سوان بالياتيف هو الي لا مرض خطير كان لاباس عليه ان جون هوم ان جون في ولا امراه ولا كانت عنده ان في بروفيسيونيل ان في فاميليال الى غير ذلك او صاب روحو ان مالاد كرونيك مشكلته سي با لي ستيل دو سوا قتلو من القلق خدمو معاه بالسطيات موجه القلق تاع لي كوبينغ تاع هادو كامل حالات فرديه مي بوكو بلوس سو كو تو فا فار افيك لوي تو فا فار دو ليدوكاسيون ثيرابوتيك راح دير معاه التربيه الصحيه هذا هو هنا ولا حيبان الدور تاعك ان طون كو بسيكولوج كلينيسيان دو لا سونتي دون ان سيرفيس دو ميدسين شنو هما لي ادوات تو فار دو لا بسيكوثيرابي مي بوكو بلوس بمفهوم التربيه الصحيه باسكو لا بسيكوثيرابي حنا قرينا على بسيكوثيرابي قلنا بلي لازم لنا الاطار الاطار المكاني الزمن. الاطار الزمني لازم لي بيرو مكتب نغلق عليه لازم لي ساعة ونص تاع المقابلة لازمني مثلا حصة في الأسبوع هذا العيادة السلوك المعرفي اللي ما فيهاش خلاص لازمني على الأقل 3 شهور 6 شهور إلى سنة مي في هذه المصلحة هذا المريض هذا ماشي يقعد عندك عام ولا راح حالة قليلة جدا وين يقعد 3 شهور هذا المريض هذا دخل بوتيتر بوغ اون سومان بوتيتر ماكسيموم إذا طولوا معاه لازم له ليزيكزامان لازم له بوتيتر يقعد أن موا هذا كيكون ايغو كيكون كرونيك دونك يقدر يروح ويعاود يولي دونك هنا تشوا با فير دو لا بسيكوثيرابي باسكو الا تقول راني حندير مع لا بسيكوثيرابي معناتها راك تكذب صافي لانه لا بسيكوثيرابي عندها خصائص وشروط خاصه مرتبطه خي تكلمنا على الثلاثي مرتبطه بالفاحص بالمفحوص وبالتقنيات العلاجيه مي هنا ما عنديش هاد الشروط Donc je fais pas de la psychothérapie, je fais soit du counseling. ننصح هذاك المريض مثلا نقدم له نصائح الاهل تاعو مثلا je peux faire ça mais je fais beaucoup plus de l'éducation thérapeutique التربية الصحية. شنو هي الادوات اللي نخدموا بها؟ التربية الصحية دونك دابور الاهداف واش نخدموا فيها ما هي المواضيع اللي نخدموهم نخدموا باغ اكزومبل حنا نعرفوا انه الامراض العضوية تصاحبها اضطرابات نفسية عقلية مفروغ منه قلق اكتئاب مثلا فوبيا مثلا فاحنا نهتموا بهذه الاضطرابات هنا جو بو فير دو لا بسيكوثيرابي مي لا بسيكوثيرابي سكون لا بسيكوثيرابي بريف تري بيان نقدر ندير باغ اكزومبل دو كونسلينغ عليهم نركز على هادوما مي في التربيه الصحيه اون بو ترافاي لو دياغنوستيك باسكو بهاد لي ميدسان هذاك قالوا لي بلي باسكو انا ندير معاهم لي فيزيت راني نخدم معاهم قالوا لي بلي هذاك المريض عنده مرض مزمن هذه أستاذة جات باش تقدم لكم اختبار فوالا بطل دونك نزيد لكم 10 دقائق بطل ما نخلصوش هذا نعم بطل بطل خليك النقطة هذه باش الإشكاليات دونك عندنا لانونس دو دياغنوستيك هذه أهم نقطة هذه كي قلتيها ان يتشار تسمى كيكون عنده مرض كومو انونسي لو دياغنوستيك هذه اون بو في ليدوكاسيون ثيرابوتيك اون ترافاي هذه On peut travailler donc la les manifestations psychopathologiques et thérapeutiques nerveuses liées à la maladie des maladies auditives. On l'annonce du diagnostic. On l'adhérence au traitement. L'imitation des taliments de la compliance. Voilà. باش نشوفوا درنا وخلينا نزيدوا ناكدوا عليهم. نديروا aussi تقبل المرض. On peut travailler aussi كيفاش bien sûr بعد ما كان قلنا في صحة جيدة إلى دونك يدخل في دور المريض دونك حيت يظهر لازم يتكيف لادابتاسيون على مالادي لادابتاسيون على مالادي تحتاج إلى دي ستراتيجي دونك لو ابروندر دي ستراتيجي دو كوبينغ اديكوات مع اللي حتناسبو في المرض تاعو هذا في مازور لا واش نخدمو اوسي لا غولاسيون ميدسان مالاد دونك هادو هما الاشياء ان طونك بسيكولوج كلينيسيان تخدم في هاد المصلحه تو فا فير دو لا دو ليدوكاسيون ثيرابيوتيك كاع تخدم التربيه الصحيه وليس العلاج النفسي. هذا لا نوزوغلوزين نقدر نخدموا بالتربيه الصحيه. كيفاش لا واش معناتها لا واش تقصد بالنوزوغلوزين؟ هذيك المرض اللي ما يعترفوش باللي عندهم مرض. نوزوغلوزين هذوك اون بو تروفي دي مالاد هيبوكوندرياك باغ اكزومبل et tu fais la consultation générale نهار كامل par exemple c'est bon surtout هاد المرضى اذا كان تخدم في مصلحه مثلا تاع لي روماتيزم نهار كامل راسي يوجعني حاجه دايما toujours de la douleur c'est une douleur beaucoup plus psychologique tu peux travailler ندير معاهم التربيه الصحيه مع لي ديابيتيك تغيير الاعتقادات دونك il y a beaucoup de choses à travailler والان لازم نديروا لي فورماسيون وي des formations bien sûr tekwin fait on fait beaucoup plus de l'éducation thérapeutique le psychologue des fois il dit beaucoup plus la thérapie الصحيه اكثر ما يدير العلاج النفسي لماذا لانه العلاج النفسي هو يديرو لازم يخدم اذا كان سكيزوفرين لازم دابور الدواء باش يجي هو الدور تاعو دونك il fait de la psychothérapie peut-être يعني مع اضطرابات معينة ليس كل الاضطرابات. راهي ناجحة سادة في الجزائر التربية الصحية. كيفاش؟ راهي ناجحة. بيان سور وشكون اللي بداها؟ سي توجور لي ميتان كي كومونس. باسكو هم يخدموا نتكلموا على التربية الصحية بالمفهوم وين تكون في الوقاية وين تكون في العلاج. اه صدا دير عليه فوتوكوبي هذه راح نضاف ما تستناش تاع شخصيه فيه صدا كامل تاع التربيه الصحيه نو شيء بسيط تاع التربيه الصحيه صعبك تاع الدار